بل كان الإنسان لا يخطر على الأصنام والعياذ بالله من المشركين. إذا خرج في البرية أو ذهب لابد يأخذ معه أصنام يعبد. إذا وجد ماذا يعمل؟ يعني يأخذ الأحجار، يأخذ أحجار ثلاثة للقدر الذي يصبه، إذا أراد يطبخ ولا كذا يأتي بالقدر ويأتي بثلاثة أحجار يضع القدر عليه، ما عندهم غاز من الآن. ثم بعد ذلك ينظر إلى ثلاثة أحجار، إذا الأحسن الأحجار يأخذ لها رب يعبده، وثلاثة إذا واحد يعبده، وإذا رأى حجر الثاني رماه وأخذ الجديد وعبده. حتى كان بعضهم إذا لم يجد شيء يجمع تراب ثم يجعل الشاف يحلف ما عليه ثم يعبده، وبعضهم يأخذ قطعة من التمر ثم يعبدها ويعبدها ثم يأكلها، هكذا وصلت المحال نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذه الأصنام الكبيرة ثلاثة، اللات والعزى ومنعة، أفرأيتم اللات والعزى ومنعة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى فيك إذا قصدهم ضيجا. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، غزوة حنين بعد فتح مكة، ونحن حدثاء واهل بالشركة، اعتذار هذا من الصحابي، يقول نحن الآن حدثاء عهد، حدثاء يعني قريب عهدنا بالشركة، يعني أسلمنا أسلمنا من قريب ولا تمكن الإيمان من قلوبنا، ما تمكن التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في سنة 8 هجرة، ولما فتح مكة انصرف لقتال هوازن في حنين في الحال، وأخذ معهم من أهل مكة الذين أسلموا ما يقارب 2000، أسلموا جديد ما تذكر بإسلام في قلوبهم. ولهذا قال أبو وقد التي ونحن خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالشرك، فمرنا بشجرة كبيرة للمشركين، ووجدنا المشركين يتبركون بهذه الشجرة ويعلقون بها صحة يرجون بركتها، المشركين وثنيين، المشركون وثنيين، مروا بسدرة كبيرة عظيمة المشركين، هذه المشركين يدورون حولها ويتبركون بها ويعلقون بها صحتهم وينوطون يتبركون بها. فقال الذين أسلموا من جديد أبو واقد ومن جماعتهم يا رسول الله لو جعلتنا سدرة نتبرك بها كما يتبرك هؤلاء، لماذا؟ قالوا اعتبرت هذا، قال نحن في العالم بالشرك ما عرفوا التوحيد، ما تمكن الإمام من قلوبنا. فالنبي أنكر عليه طلب الشرك، لكن هل وقعوا في الشرك؟ ما وقعوا فيه، في دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل الشرك وطلب الشرك ثم زجر ونهي وانتهى ما يقع في الشرك. فلما قال يا رسول الله لو جعلت لنا ذاتا واجعلنا شجرة تبرك بها مثل هؤلاء، فزجرهم النبي وقال الله أكبر إنها السنة، التعجب تعجب النبي من قوله إنها السنة يعني الطرق، أهدتم أن تسلكوا مسلك المشركين السابقين الطرق، قلتم والذي بنفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم عليك، يعني النبي قال مقالتكم مثل مقالة بني إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المقالة مثل هذه المقالة، لكن هل هي مثلها؟ بنو إسرائيل قالوا لموسى اجعلنا إلها نعبده، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اجعلنا شجرة نتبرك بها، هل المقالة مثل المقالة ولا مختلفة؟ مختلفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مثلها لأن العبرة بالحقائق والمقاصد، ليست العبرة بالألفاظ، العبرة بالحقيقة والمقصد. بنو إسرائيل قالوا اجعلنا إلها كما لهم إلها، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لها شجرة كما لهم شجرة نتبرك بها. العبارة مختلفة لكن المعنى واحد، التبرك بالشجرة واعتقاد البركة وأنها تنفع وأنها يحصل منها البركة هذا شرك، كما أن بنو إسرائيل قالوا اجعلنا إلها نعبده فالمعنى واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى الألفاظ واعتبر المقاصد والمعاني، قلتم الذين تدعون كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله يدعوكم إلها وهو فضلكم العالمين. وفي دليل على أن الإنسان إذا طلع أراد أن يفعل الشرك عن جهل ثم زجر ونهي ولم يفعل لا يفعل، ولهذا زجرهم النبي ونبههم فلم يقعوا في الشرك. نعم. القاعدة الرابعة